بسم الله الرحمن الرحيم. كم نداءات في هذا الحديث يا عبادي؟ من سيجيب؟ ها 10 نداءات. نعم، أخذنا منها نداء واحدا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النداء الثاني: كلكم ضال إلا من هديته فاجتهدوني أهدكم. ومعنى كلكم ضال أي كلكم بحاجة إلى هداية الله، لو لم يهده الله لضل. وهذا لا يتعارض مع حديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فحديث الفطرة معنى أنه مفطور على ذلك، ولكن لو لم يكن هناك سبيل لدلالته على الخير ربما تخطف لكثرة من يخطف الناس والبشر عن الهداية، ومنهم الشيطان. الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، والشيطان داعي إلى الغواية. فلو لم يهده الله عز وجل ويسر له سبيل هداية لخطفه الشيطان، إلا أن يتداركه الله برحمة منه، لقول الله عز وجل: لأحتنكن ذريتك منهم أجمعين، يعني كل آدم. وهكذا أيضا وقال الشيطان: إن الله، لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فإذا هو داعي، ومعناه أنه إن لم يكن هناك داعي يعارض هذا الداعي ربما غلب عليه وفتنه. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ومعنى ذلك أن الله إذا أراد هداية إنسان دله على سبيل الهداية ويسر له أسبابها. ومن لم يرد الله عز وجل وعلم أنه ليس أهلا لذلك أوكله إلى نفسه وتركه. فإذا الفضل في هداية العبد لله وحده. فالله هيأ لك أن تكون مسلما فاحمدنه بذلك، هذه هداية الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. وهكذا الله هيأ لك أن تعرف سبيل السنة فاحمد الله على ذلك، هذه هداية الله. ولولا أن الله هيأ لك ذلك وبصرك لكنت من سائر الملايين الموجودة على وجه البسيط، منهم من هو كافر ومنهم من هو ضال لم يعرف السنة ولا طريقها، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالله هيأ لك أيضا أن تفهم العلم وأن تتبصر فيه، هذه هداية الله. هذه الهدايات كلها هدايات خاصة يختص ربنا سبحانه وتعالى بها من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما الهدايات العامة التي يشترك فيها الناس كلهم وحيوانات، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لمعيشته، كيف يعيش وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف يعاشر وهكذا. هذه أشياء يعرفها الحيوانات ويعرفها سائر بني آدم ممن هم مسلمون أو كفار، هدايات عامة. وهكذا سبيل الهداية إلى طاعة الله هي الاستجابة، قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ما كانوا يكسبون. ومعنى ذلك دللناهم ولم يوفقهم الله، فدلهم أنبياءهم لكن ما وفقوا واستحبوا العمى، عمل بصيرة ليس عمل بصر، استحبوا العمى على الهدى. فالناس فريقان، إما مهتدي وإما أعمى. والهداية كما تعلمون هي قسمان: قسم توفيق لا يكون إلا لله، كما قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي لا توفق أحدا، لا من أحببت أيام هو أبو طالب ولا غيره، وإنما يهدي هداية الدلالة كسائر الأنبياء بدلالة قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. ومن معاني هذه الهداية، هداية التوفيق، أنها سبيل للجنة، أنها سبيل لهداية الجنة، وأنهم أهدى ما يكون بمنازله في الجنة من أحدكم بمنزله في الدنيا. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. النداء الذي يليه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أي لا يمكن لأحد أن يكتسب رزقه بغير إذن من الله، فالرزق من الله سبحانه وتعالى، حلاله وحرامه، والحرام لا يجوز والحلال أمر مطلوب، ولكن كله خالقه الله. قول السفاريني رحمه الله: والرزق ما يكون من حلال أو من حرام فحل عن المحال، يعني سواء هذا أو هذا، لأن الذي يقول إن الحرام ليس من رزق الله كالذي يقول إن الشر ما خلقه الله، فخالق الشر وخالق الخير هو الله، وخالق الحرام وخالق الحلال هو الله، وخالق آدم الذي خلق آدم أبو البشر، والذي خلق إبليس الذي هو أساس الشر هو الله، وكل ذلك للبلوى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقوله في هذا الحديث: كلكم جائع إلا من أطعمته، أي أن الله سبحانه يطعم ولا يطعم كما قال سبحانه وتعالى. ونظير ذلك: في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فاطلب رزق الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وكل هذا دليل على ابتغاء رزق الله وطلب الرزق من الله، ولكن ليكن ذلك على وجه شريف ليس فيه محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب في لفظ لا اللفظ إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والحديث الآخر: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي كتب له ذلك ولا يموت حتى يأخذ حقه. قال: فلا وصية لوارث. كل هذه الأحاديث تدل على أن كل ذلك عند الله، ولا يمكن أن يموت ويفوته من رزقه شيء، ومما قد أطعمه الله إياه أو هيأه له. قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وله أسباب لا شك أن من طاعة الله، أن طاعة الله هي أسبابه، أسباب كل خير. من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، وحسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وهذا مدلوله أنه السعة في الخير، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذا مدلوله على أن من الحياة الطيبة أن يسأله في أن يبسط له في رزقه. ومثله كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وحاصل هذه الفقرات أنك فقير إلى الله عز وجل في طعامك، وفقير إلى الله سواء كان في بطن أمك أو بعد خروجك على وجه الأرض وأنت صبي يرزقك من ذلك الثدي، أو بعد كذلك حطامك وأنت في حجر أمك وأبيك، والله سبحانه وتعالى متكفل برزقك، لا يخلق شيئا ويتركه بغير رزق. وفي السماء رزقكم ما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. على مستوى الحشرات، على مستوى الحيتان في الماء، على مستوى الوحوش في الغابات، على مستوى الطير في الهواء، على مستوى مخلوقات تعلمها أو لا تعلمها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يتولى ويتكفل رزقها. ومدلول ذلك أنك تطلب من الله عز وجل كل ما تحتاجه، ولا تمل من دعاء الله سبحانه كما دل عليه هذا الحديث، معناه ادعو الله. هذا من أدلة الأدعية، أي اسألوني، اطلبوني، استطعموني، استكسوني. فإذا انقطع ثوبك اطلب الله عز وجل واستكسه يكسوك، وإذا قل رزقك اطلب الله عز وجل واستطعمه يطعمك. وهكذا أيضا إذا ضعف حالك في الهداية استهد الله يهديك، وإذا ضعف حالك حالك كذلك أيضا أو حصل لك قصور اعلم أنك من ضمن الخطائين، استغفر الله يغفر لك، والله سبحانه ليس بغافل عن عبده المؤمن أو غير المؤمن، وعبده المؤمن مكرم منه سبحانه وتعالى، بل عباد مكرمون. وفي الفقرة التي تليها إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذا شأن الإنسان، وبعضهم ربما لا يفهم هذا المعنى، أنت مقصر في جناب نعمة الله، فما من نعمة بك إلا وهي من الله، فالخطأ فيك حاصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. ومن ذلك قصورك في شكر النعمة، فمهما شكرت الله عز وجل لا تزال مقصرا، وكل شكرك يعتبر من الله منا عليك، يحتاج منك إلى شكر على هذا. وهكذا أيضا كل نعمة منك من الله عليك تحتاج إلى شكر لا تستطيع الوفاء بها، فهذا قصور منك في جناب ربك يحتاج أن تطلب الإعانة على شكره وذكره، ذكره كما قال والله يا معاذ إني أحبك فأوصيك ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومع ذلك يحصل القصور كما قال الله سبحانه نبيه فاستقيموا إليه واستغفروه. مع الاستقامة إلى الله سبحانه وعلى دينه القصور حاصل فيك أيها العبد، فاستغفر. وترى الاستغفار عقب الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. وهكذا أيضا الاستغفار عقب الصلاة، وهكذا الاستغفار عقب أعمال صالحة كثيرة لحصول القصور، ولحصول أيضا شيء مما قد يخلخل شيء من العبادة، فيحافظ على تلك الأعمال ويتممها بذكر الله والاستغفار. فأنت تخطئ ببصرك وأنت بالنظر إلى ما لا يجوز لك النظر إليه، وتخطئ بسمعك بما لا يجوز لما قد لا يجوز لك أن تسمعه من غيبة أو نميمة أو زور أو كذب ناهيك عن الأغاني والمحرمات الأخرى عياذا بالله. وهكذا تخطئ بخطاك ومشيك وتخطئ بلسانك وما أشد الخطأ باللسان، وتخطئ كذلك بظاهرك وباطنك، فما ينطوي عليه القلوب ينطوي على شيء من الأخطاء، هناك حسد، هناك شيء من الكبر، من كبائر الذنوب يعتبر. فالأشياء محدقة، الأخطاء محدقة بالإنسان من شتى جوانبه في ليل أو نهار، وحركاته وسكناته، ولو لم يكن من ذلك إلا قصوره في ذكر الله وطاعته، ولو لم يكن من ذلك إلا قصوره في شكر النعمة التي أسداها عليه ربه، لكان ذلك جديرا أنه يكثر من الاستغفار فيغفر له الله سبحانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق، فيقال له إن تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وقال ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي، وهكذا مجلس واحد وهو يكرر الاستغفار وطلب المغفرة، مع أنه معصوم ومغفور له ذنبه ما تقدم وما تأخر. وكما هو شأن كما يشاء عن الله، قال بعض السلف إن أحدهم كان أحد الماضين كان يعني يرى الذنب عليه كالجبل، وقال وأما أحدنا فإنه يراه كالذباب ينهره عن أنفه، أو نحو ما قالوا، أي يستهين بذلك. كانوا يخافون من الذنوب ويستعظمونها ويستغفرون الله منها لما فيها من أضرار عاجلة وآجلة، ومن غفل عن ذلك لا يبالي بذنبه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا الله، ولو ظلموا استغفروا لذنوبهم يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه عدة فقرات أخذناها من هذا الحديث، وله بقية. إلى هنا بارك الله فيكم.